فقوله الاستقرار هو إظهار الحاجة، ومنه قوله تعالى إيش؟ لا، في آية أخص من هذه، هذه عامة. أحسن. وهي قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير إيش؟ فقير. فهو يظهر حاجته لربه سبحانه وتعالى بسؤال إصابته الخير. وعدل في خطاب الشرع عن جعل هذا المقام وصفا للمخلوق، وعدل في خطاب الشرع عن جعل هذا الوصف لقبا للمخلوق، فسمي عبدا ولم يسمى فقيرا، فسمي عبدا ولم يسمى فقيرا، لأن العبودية أكمل، لأن العبودية أكمل، وهي الحال التي يطلب تحقيقها، وهي الحال التي يطلب تحقيقها. فالفقر وصف ملازم، فالفقر وصف ملازم من باب الأمر الكوني، من باب الأمر الكوني. أما العبودية إيش؟ فوصف كوني ديني، فوصف كوني ديني. فإن العبد عبد لله كونا وقدرا، وعبد لله دينا وشرعا. فكتب الله عز وجل عليه عبودية الربوبية قدرا، وطلب منه عبودية الإلهية شرعا، وطلب منه عبودية الإلهية شرعا. فالخبر عنه بالأمر الكوني وهو الفقر أقل رتبة من الخبر عنه بالأمر الشرعي وهو العبودية الدينية الشرعية. ولهذا لم يكن اسم الفقير في عرف السلف، لهذا لم يكن اسم الفقير في عرف السلف على إرادة هذا المعنى، وإنما صار بعدهم، وإنما صار بعدهم لقبا لمن يأخذ في طريق العبودية ويجتهد في السير إلى الله في محابه ومراضيه، فهو لقب فيه نقص، هو لقب فيه نقص وليس فيه شرف زائد حتى يطلب. فقول بعض الناس الفقير إلى الله فلان بن فلان أكمل من أن يقال عبد الله فلان بن فلان، عبد الله فلان بن فلان، لأن الأول مكتوب على الخلق جميعا، لأن الأول مكتوب على الخلق جميعا. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأما الثاني فهو الذي يتفاضل فيه الخلق، وأما الثاني فهو الذي يتفاضل فيه الخلق. والله أعلم.